قال رضي الله عنه: والله ما أحب أن محمدا الآن والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه، وإني جالس في أهلي. فقال أبو سفيان رضي الله تعالى عنه: ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب محمد كحب أصحاب محمد محمدا. وقد ترجم الصحابة رضوان الله عليهم حب النبي صلى الله عليه وسلم ترجمة عملية، فبذلوا أرواحهم وأموالهم رخيصة في سبيل الله وطاعة وحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عبر عن ذلك سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه حين قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هذه أموالنا بين يديك، خذ منها ما شئت ودع منها ما شئت، وما أخذته منها كان أحب إلينا مما تركته، لو استعرضت بنا البحر لخذناه معك، ما تخلف منا أحد. إن والله لصبر في الحرب، صدق في اللقاء، فامضي بنا، فامضي بنا يا رسول الله حيث أمرك الله. وهذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه له من المواقف الجلية التي تدل على شدة حبه للرسول صلى الله عليه وسلم. ففي حادثة الهجرة النبوية، لما أذن الله تعالى لنبيه بالخروج إلى المدينة، أخبر بذلك أبا بكر رضي الله تعالى عنه. تقول عائشة رضي الله عنها: بينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. قال أبو بكر: فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه: أخرج من عندك. فقال أبو بكر: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. قال: فإني قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر رضي الله عنه: الصحبة بأبي أنت يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فبكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه من شدة الفرح حبا لصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحدا يبكي من الفرح، حتى رأيت أبا بكر يومئذ يبكي. وفي طريق الهجرة أن أبا بكر ليلة انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغار، كان يمشي بين يديه ساعة ومن خلفه ساعة، فسأله فقال: أذكر الطلب ما يأتي من الخلف فأمشي خلفك، وأذكر الرصد المترصد في الطريق فأمشي أمامك. فقال صلى الله عليه وسلم: لو كان شيء أحببت أن تقتل دوني؟ قال: إي والذي بعثك بالحق. فلما انتهينا إلى الغار قال أبو بكر رضي الله عنه: مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ لك الغار. فاستبرأه. ولما طلبه كفار قريش وأدركهم سراقة بن مالك على فرس له، فقال أبو بكر: يا رسول الله، هذا الطلب قد لحقنا. فقال: لا تحزن، إن الله معنا حتى إذا دمنا. فكان بيننا وبينه قدر رمح أو رمحين أو ثلاثة. قال: قلت: يا رسول الله، هذا الطلب قد لحقنا. وبكيت. وقال: لم تبكي؟ قال: أما والله ما على نفسي أبكي، ولكن أبكي عليك. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اكفناه بما شئت. فساخت قوائم فرسه إلى بطنها في أرض صلد، وفي غزوة أحد، وما أدراك ما غزوة أحد، ظهرت صور كثيرة من حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم بصورة عملية، وذلك حينما حاصر المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. وخلال هذا الموقف العصيب سارع المسلمون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقاموا حوله سياجا بأجسادهم وسلاحهم، وبالغوا في الدفاع عنه. فقام أبو طلحة يسور نفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرفع صدره ليقيه من سهام العدو، ويقول: نحري دون نحرك يا رسول الله. وأبو دجانة يحمي ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسهام تقع عليه ولا يتحرك. ومالك بن سنان يمتص الدم من وجنته يطهرها صلى الله عليه وسلم. وعرضت لرسول الله عليه الصلاة والسلام صخرة من الجبل، فنهض إليها يريد أن يعلوها فلم يستطع، فجلس تحته طلحة بن عبيد الله، فنهض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: أوجب طلحة، أي أوجب الجنة. وكانت امرأة من بني دينار في غزوة أحد أصيب زوجها وأخوها وأبوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما بلغها خبرهم قالت: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأخبروها خبرهم، فقالت: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: خيرا يا أم فلانة، هو بحمد الله كما تحبين. قالت: أرونيه حتى أنظر إليه، حتى إذا رأته قالت: كل مصيبة بعدك جلل، أي بعدك صغيرة. وورد عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان شديد الحب لرسول الله عليه الصلاة والسلام قليل الصبر عنه، فأتاه ذات يوم وقد تغير لونه يعرف الحزن في وجهه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما غير لونك؟ فقال: يا رسول الله، ما بي من مرض ولا وجع، غير أني إذا لم أرك استوحشت وحشة شديدة حتى ألقاك، ثم ذكرت الآخرة فأخاف ألا أراك، لأنك ترفع مع النبيين، وإني إن دخلت الجنة في منزلة أدنى من منزلتك، وإن لم أدخل الجنة لا أراك أبدا. فنزل قوله سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقد أصاب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في وفاته صلى الله عليه وسلم أمرا عظيما، حتى أنكر عمر موته، فقرأ أبو بكر رضي الله تعالى عنه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وكانت فاطمة تقول حين دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهان عليكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي، وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. والصور على ذلك كثيرة، كلها تدل على المحبة الحقيقية لرسول الهدى صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا لطاعة نبيك ومحبته على الوجه الذي يرضيك عنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، عباد الله، إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقية ليست مجرد كلمات يرددها اللسان أو دروس وخطب يتلوها الوعاظ والخطباء، ولا يكفي فيها الادعاء فحسب، بل لا بد أن تكون محبته صلى الله عليه وسلم حياة تعاش ومنهجا يتبع. وصدق الله إذ يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقد تغير مفهوم محبة النبي صلى الله عليه وسلم وانحرف عند البعض، فبعد أن كانت هذه المحبة عند الصحابة رضوان الله عليهم تعني إيثار الرسول صلى الله عليه وسلم على كل شيء وطاعته واتباعه في كل أمر، صار مفهومها عندهم تأليف الصلوات المبتدعة وعمل الموالد، كما هو الحال الآن في احتفال بعض المسلمين بالمولد النبوي وإنشاد القصائد والمدائح التي فيها الغلو. وبعد أن كان تعظيم وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوقيره والأدب معه، صار التعظيم عندهم هو الغلو فيه بإخراجه عن حد البشرية ورفعه إلى مرتبة الألوهية، وكل ذلك من الوهم والانحراف الذي طرأ على معنى المحبة ومفهومها، وكل هذا من البدع والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان، ولم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام. يقول القاضي عياض رحمه الله تعالى: اعلم أن من أحب شيئا آثره وآثر مواقفه، وإلا لم يكن صادقا في حبه وكان مدعيا. فالصادق في حب النبي صلى الله عليه وسلم من تظهر علامة ذلك عليه، وأولها الاقتداء به واستعمال سنته واتباع أقواله وأفعاله وامتثال أوامره واجتناب نواهيه والتأدب بآدابه في عسره ويسره ومنشطه ومكرهه. وشاهد ذلك قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اللهم إنا نسألك الثبات على السنة، اللهم ثبتنا على السنة، اللهم ثبتنا على السنة إلى الممات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.